فضيلة الشيخ، ما نسي الإمام قراءة البسملة في الصلاة هل تبطل صلاته؟ إذا نسي الإمام البسملة في الصلاة فإن صلاته لا تبطل، وكذلك المنفرد والمأموم، لأن البسملة ليست من الفاتحة بل هي آية مستقلة يؤتى بها عند ابتداء السور إلا سورة براءة.